لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الشيخ سيد سابق رحمه الله: العوض في الخلع. الخلع كما سبق إزالة ملك النكاح في مقابلة مال، فالعوض جزء أساسي من مفهوم الخلع، فإذا لم يتحقق العوض لا يتحقق الخلع. الكلام ده في غاية الأهمية، لأن كثيرا من الأحكام التي تصدر لا يراعى فيها رد العوض الحقيقي. يقول: إذا لم يتحقق العوض لا يتحقق الخلع. فإذا قال الزوج لزوجته: خلعتك وسكت، لم يكن ذلك خلعا، ثم إنه إنوى الطلاق كان طلاقا رجعيا، وإن لم ينوي شيئا لم يقع به شيء، لأنه من ألفاظ الكناية التي تفتقر إلى النية. يعني لازم يكون قصاد مال، لازم يكون خلع قصاد مال. مفيش مال يبقى مفيش خلع. إذا قال طلقتك على ذلك، خلعتك على ذلك، أو قالت اختلعت منك على ذلك، وطلع ذلك ده مش صحيح. يعني على أن ترد الصداق. المشكلة طبعا إن هما بيبقوا كاتبين الصداق إيه؟ 1 جنيه، 5 جنيه، ماشي كده؟ والمؤخر هو المكتوب. فبتبرئ المؤخر الصداق، لكن لا ترد إيه؟ المقدم الحقيقي. هو بيتكتب علشان ما ياخدوش رسوم، ولكن المتفق عليه يكون غير ذلك. المتفق عليه يكون مبالغ كبيرة، ويكون الشبكة اللي بيمضي عليها فقيمة المنقولات في الحقيقة كأنها ملك لها، ولكن الذي لا شك فيه أنها جزء من المهر. فلذلك كونها ما تردوش للشبكة وما تردوش للصداق الحقيقي اللي هو مقدم الصداق، اللي هو اشتريت به، أو هو الأشياء التي أتى بها الزوج، الجزء اللي دفعه واشتروا به حاجات، أو اللي استلموه كمال وهي عايزة تاخد الحاجة ما رجعتلوش، يبقى الخلع فقد حقيقته عندما لا يرد العوض. لأنه بيقول طلقتك على ذلك. طب إذا ما حصلش ذلك يبقى ما طلقتش، يبقى لم يقع الخلع. وده خطر عظيم جدا في هذا الباب، المحاكم تحكم به والناس تبني عليه أحكام، ويكونوا الناس يكذبون حيث يقولوا إن أنا أودعت مقدم الصداق في المحكمة 5 جنيه، 1 جنيه، والحقيقة أنه إيه؟ لأن مقدم الصداق لم يكن كذلك، وإنما الاتفاق على الإبراء من كافة الحقوق ورد مقدم الصداق، ثم مقدم الصداق جزء منه الشبكة. فإذا لم ترد وأخذت ضمن القائمة التي أقر الزوج أنها منقولات الزوجة، فهذا يدل على عدم وقوع الخلع. قد ينتبه لهذه المسألة الخطيرة. قال: كل ما جاز أن يكون مهرا جاز أن يكون عوضا في الخلع. ذهبت الشافعية إلى أنه لا فرق في جواز الخلع بين أن يخالع على الصداق أو على بعضه أو على مال آخر، سواء كان أقل من الصداق أم أكثر، ولا فرق بين العين والدين والمنفعة. العين يعني الحاجة موجودة هياخدها، الدين اللي في الذمة هتقول له ليك علي كذا، أو أبرأتك من ديني عليك، اللي هو المؤخر خصوصا، أو يتفق على منفعة إجارة معينة على أن تعمل في الشركة الفلانية لمدة، على أن هي مثلا هي اللي هتعمل بقى، تعمل بدون ايه؟ بدون اجر، او على ان ارضع الاولاد وأنفق عليهم خلال مدة الحضانة. تتفق على ذلك المنفعة، بس شرطه أن يكون بالتراضي. الخلع اللي بيحصل في المحكمة بيحصل رغما عن الزوج على القول بأن الحكمان، أن الحكمين يحكمان بالخلع. بس ممكن يكون هو مستبرين بالخلع ومعاملته. فلذلك الأمر ده لن يقع صحيحا إلا إذا وقع بالصداق على أقل الأحوال، لأن الزوج إن قلنا بوجوب أن يقبل الخلع إذا عرضته المرأة بأن ترد عليه صداقة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: أتردين عليه حديقته؟ قالت: نعم وزيادة. قال: أما الزيادة فلا، خذ الحديقة وطلقها تطليقة. إذن هذا الكلام إذا أجبر عليه الزوج لأنه واجب عليه على ظاهر الحديث أو حكم به الحكمان فلا يكون أقل من الصداق. ولذلك إذا لم يقع التراضي على ما دون ذلك يصح أن يقع على ما دون ذلك. قال: وضابطه أن كل ما جاز أن يكون صداقا، الصداق ده ينفع يكون فلوس عين، وينفع يبقى أعيان منقولات، وينفع يبقى دين اللي هو المؤخر أو كله يبقى مؤخر، وينفع يبقى منفعة زي على أن تأجرني ثمانية حجج، فكل ما جاز أن يكون صداقا جاز أن يكون عوضا في الخلع لعموم قوله تعالى: فلا جناح عليهما فيما افتدت به. ولأنه عقد على بضع فأشبه النكاح، بس على بضع لإزالة الملك، إزالة الملك الزوج عن هذا البضع. ويشترط في عوض الخلع أن يكون معلوما متمولا مع سائر شروط الأعواض، كل ما كان عوضا يصح في البيع أو في الشراء أو في كذا أو صح في المهر، سائر الشروط متولا يعني يعتبر مالا، يعتبر مالا أو منفعة كما ذكرنا. يقول: كالقدرة على التسليم، شروط الأعواض، الأعواض كالقدرة على التسليم واستقرار الملك، يعني ما ينفعش العبد الآبق، ما ينفعش السمك في الماء، ينفع سلم كمية محددة استلمها، يستلمها الزوج في وقت معين، لكن ما ينفعش اختلعت منك بعبد الآبق، هي غير قادرة على تسليمه، أو استقرار الملك لسه الملك ما استقرش زي بيع السمك في الماء كما ذكرنا. وشيء ما زال لم يستقر فيه الملك بوجود شرط مثلا في تملك هذا العوض، بالميراث اللي هاخده من ابويا اللي لسه ما ماتش، ده لسه ما استقرش الملك فيه. يقول: وغير ذلك، لان الخلع عقد معاوضه فاشبه البيع والصداق، وهذا صحيح في الخلع الصحيح. اما الخلع الفاسد فلا يشترط العلم به، فلو خلعها على مجهول كثوب غير معين أو على حمل هذه الدابة، أو خالعها بشرط فاسد كشرط ألا ينفق عليها وهي حامل أو لا سكن لها، أو خالعها بألف إلى أجل مجهول ونحو ذلك، بانت منه بمهر المثل. يعني هو بيوقع الخلع، إن هم اتفقوا تراضوا، وان انت بتقول لي مش هيقع الخلع عشان الزوج لم يتراضى، لكن لو هو تراضى على بديل غير جائز، يعني لو اتفقوا مثلا على أن الخلع صناديق خمر، هذا ليس بمال، لا يتمول ولا يصح، هيقع الخلع ولكن يبقى مهر المثل هو المعتبر أو مهرها المسمى. يقول: أما حصول الفرقة فلأن الخلع إما فسخ أو طلاق، فإن كان فسخا فالنكاح لا يفسد بفساد العوض، فكذا فسخه. إذ الفسوخ تحكي العقود يعني تماثلها، تسير على منوالها، وإن كان طلاقا فالطلاق يحصل بلا عوض. ونحن مرجحين وطلاق، بس لابد أن يقع طلاقا هنا من الزوج. قلنا الحاكم بيلزم الزوج وجوبا بالتطليق، فإذا أبى طلق عليه في حالة أن تعرض المرأة تسليم للصداق. يقول: وما له حصول بلا عوض فيحسن مع فساد العوض كالنكاح، بل أولى ولقوة الطلاق وسرايته. أما الرجوع إلى مهر المثل فلأن قضية فساد العوض ارتداد العوض الآخر، والبضع لا يرتد بعد حصول الفرقة. يعني لو هو دلوقتي هنقول أي حاجة تبقى فاسدة نرجع ليه الحاجة اللي اتخذت بيها وبعدين نقيمها تاني. طب البضع ده بقت هي ملكة بضعها وأصبحت هي صاحبة الشأن فيه، مش هيرجع بعد حصول الفرقة، فوجد رد بدله ويقاس بما ذكرنا ما يشبهه، لأن ما لم يكن ركنا في شيء لا يضر الجهل به كالصداق. ومن صور ذلك ما لو خالعها على ما في كفها ولم يعلم، فإنها تبين منه بمهر المثل. فإن لم يكن في كفها شيء ففي الوسيط أنه يقع طلاقا رجعيا، والذي نقله غير أنه يقع بائنا بمهر المثل. أما المالكية فقالوا: يجوز الخلع بالغرر كجنين بطن بقرة أو غيره، فلو نفق الحمل فلا شيء له وبانت. يعني هو اللي قبل حاجة مجهولة وباظت الحاجة دي، هيقولوا بانت برضو وليس له شيء. وجاز بغير موصوف وبثمرة لم يبدو صلاحها. كل الكلام ده عند الشافعية والحنابلة لا، لابد أن يكون متمولا وله سائر شروط الأعواض. يقول: وبإسقاط حضانتها لولده، وينتقل الحق له. وإذا خلعها بشيء حرام كخمر أو مسروق علم به فلا شيء له وبانت، وأريق الخمر ورد المسروق لربه، ولا يلزم الزوجة شيء بدل ذلك، حيث كان الزوج عالما بالحرمة. علمت هي أم لا؟ أما لو علمت هي بالحرمة دونه فلا يلزمه الخلع. الزيادة في الخلع على ما أخذت الزوجة من الزوج. ذهب جمهور العلماء، جمهور الفقهاء، إلى أنه يجوز أن يأخذ الزوج من الزوجة زيادة على ما أخذت منه، لقول الله تعالى: فلا جناح عليهما فيما افتدت به. وهذا أيضا لأن الجمهور يقول استجابة الزوج للخلع مستحبة مش واجبة عليه، ولذلك يجوز أن هو يطلب إيه أكتر. لو قلنا لا ده يجب عليه أن يستجيب للأمر من النبي عليه الصلاة والسلام، يبقى لابد أن نقف عند حد، وإلا لو كان كذلك لا يلزمه، فله أن يرفع إلى ما لا تستطيعه الزوجة. ولذلك لا تتمكن من حقها في الفراق لعدم رغبتها في الكفر في الإسلام، ولعدم طاقتها الحياة معه، فكيف نجوز له الزيادة على ذلك؟ لأنه إذا جازت الزيادة والأمر مرده إليه صح أن يضاعف المطلب إلى فوق طاقتها، فلا تتمكن من المفارقة، وهي تلزم بذلك لأن لا تؤدي حقه. نعم. قال: روى البيهقي عن أبي سعيد الخدري قال: وكانت أختي تحت رجل من الأنصار، فارتفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أتردين حديقته؟ قالت: وأزيد عليها. فردت عليه حديقته وزادته. هذا ضعيف، الصحيح عكسه. ويرى بعض العلماء أنه لا يجوز للزوج أن يأخذ منها أكثر مما أخذت منه، لما رواه الدارقطني بإسناد صحيح. إن أبا الزبير قال إنه كان قد أصدقها حديقة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتردين عليه حديقته التي أعطاك؟ قالت: نعم وزيادة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما الزيادة فلا، ولكن حديقته. قالت: نعم. هم يقولوا صححوا الشيخ الألباني. عندكم حاجة تانية؟ هذا هو الراجح، قلنا الإسناد ده إسناد صحيح على الأقل، يعني لا يقل عن رتبة الحسن. ولذلك هذا يدل على أن ما افتدت به وإن كان لفظه عاما إلا أنه داخل في عموم، ولا يحل لكم أن تأخذوا مما أتيتمهن شيئا. يعني احنا بنقول ان هو اذا قلنا بوجوب ان يجيب، ما ينفعش نقول يجوز ان يزيد. لماذا؟ لانه يجوز ان يزيد الى 100,000 ضعف ويقول خلاص هي ما جابتليش يبقى ما يلزمنيش. احنا بنقول له يلزمك اذا عرضت رد ايه؟ الصدق. وبالتالي فاحنا بنقول له اما الزيادة فلا. والآية قال عز وجل: الطلاق مرتان فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان. ولا يحل لكم، انتبه، ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخاف ألا يقيم حدود الله. فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. هو الكلام كان أصلا في دائرة ماذا؟ في دائرة المنع، اللي لا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا، استثنى إلا أن يخاف ألا يقيم حدود الله. بهذه الحالة التي سيأخذ مما آتاها شيئا، فقال: فإن خاف ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. يبقى المفروض أن دي جوه الدائرة العام الثاني، ده داخل العام الأول. ممكن تفهم منه شيخ أن ده فيما دون يعني ما أعطاها. يجوز فيما دون ما أعطاها. يبقى الامر ده في دائره ما اعطاه الى ان تصل الى استكمال الايه؟ الصداق، وليس الى الزياده. الفديه تفتدي به فيما افتدت به مما اعطاه، لان السياق من اوله كده: ولا جناح، قال: ولا يحل لكم ان تاخذوا مما اتيتموهن شيئا إلا أن يخاف ألا يكون عظيم. يبقى الدائرة الواسعة كانت إيه؟ لا يحل أخذ شيء مما آتاه، مش كويس كده؟ خصص إلا إيه؟ إلا أن يخاف. يبقى الدائرة اللي هنتكلم فيها دائرة جوه دائرة إيه؟ ما آتيتموهن، مش كده؟ يبقى لما نقول فلا جناح عليهما فيما افتدت به، دي ده ضمن ما أعطاها وليس خارجا عنه. معانا كده؟ لأن الجمهور بيحتج بالجواز على الجواز، بأن ربنا قال: فلا جناح عليهما فيما افتدت به. قالوا هذا عام يشمل أن تزيد، ماشي؟ بنقول هذا عام من أعم منه، خصص من هذا العام وهو ما افتدت به، فيبقى إذن ما يخرجش عن الأعم منه. أنا كده أن هي تفتدي بقليل أو تفتدي بقليل أو كثير يتراضى عليه داخل حدود ما أتيتموهن الذي حرم. يعني دلوقتي كان في حظر ثم جاء بعده إباحة، مش كده؟ حظر: لا يحل لكم أن تأخذوا مما أتيتموهن شيئا، أبيح إلا أن يخاف، ده مستثنى، مش كده؟ والمستثنى جزء من المستثنى منه، إلا أن يخاف ألا يقيم حدود الله. طب هي الدائرة بقى الجديدة دي اللي هي أصغر من الدائرة الأولانية اللي مخصصة المستثنى، جواها إيه بقى؟ جواها فلا جناح أن يما فيما افتدت به، جوا الدائرة فيما افتدت به، يبقى ما عام صحيح بس عام داخل دائرة ما أعطاها اللي هي الدائرة التي إيه؟ التي أوسع منها اللي هي مستثنى في الأصل منها. يؤيد الكلام ده أما الزيادة فلا، يبقى في نهي. قال وأصل الخلاف في هذه المسألة الخلاف في تخصيص عموم الكتاب بالأحاديث الأحادية، حديث الآحاد، الآحادية مش الأحادية، حديث الآحاد عشان يقولوا حديث أما الزيادة فلا فإيه حديث آحاد، مع ده لو سلمنا إن ما افتدت به عام مطلقا، لا هو عام داخل ما هو أعم منه لأنه استثناء من الأصل وإباحة بعد الحظر، فلا يتجاوز في موضع الإباحة لا يتجاوز ما استثني منه، ما يساوماش على الزيادة. ما هو الرسول منعها بقى، ما هي كانت مستعدة بس عشان الباب ده يغلق الرسول صلى الله عليه وسلم قال يا أما الزيادة فإيه فلا. قال فمن رأى أن عموم الكتاب يخصص بأحاديث الآحاد، وده الصحيح أصلا إن القرآن عام مخصص بالحديث، قال لا تجوز الزيادة. ومن ذهب إلى أن عموم الكتاب لا يخصص بأحاديث الآحاد رأى جواز الزيادة، ده كلام ابن رشد. طبعا في سبب تاني ان بعض العلماء يضعف حديث اما الزيادة ايه فلا، ولكن هي صحيحة ان شاء الله. قال فمن شبهه بسائر الاعراض، هي الاعواض في المعاملات، بسائر الاعواض في المعاملات رأى ان القدر فيه راجع الى الرضا، ومن اخذ بظاهر الحديث لم يجز اكثر من ذلك فكأنه رآه من باب أخذ المال بغير حق، وده الصحيح. مش بيقول ده فسخ للنكاح أو طلاق في مقابل عوض، الأعواض دي مبنية على إيه؟ على التراضي، مش كده؟ أنا عايز أشتري دي، عايز أبيعها، الكلام ده مش هيحل إلا بالإيه؟ بالتراضي. فطالما عايز اتجوز فلانه هتتجوزها على ايه؟ على مهر، هي ما رضيتش بالمهر ده وليها ما رضاش بالمهر ده، يبقى لابد تدفع مهر زي ازيد لغايه ما اتفقوا، ما دام في عوض لابد ان يكون هناك ايه؟ تراضي. فبيقولوا هنا ده فسخ او طلاق على عوض، يبقى خلاص لابد من التراضي. بنقول التراضي ده الشرع أذن فيه في حدود ما آتاها الزوج وليس أكثر منه. لو كانت آتاها عين أو شيء، هي دلوقتي بعد ما حصل الطلاق الشيء ده لا يسوش، ما يسوش حاجة دلوقتي، فهو عشان تردها له هتردها له بالوقت ده، الوقت اللي هي هتردها فيه بزمنها الآن، دي بالنسبة له ما تعملش حاجة. يعني هي دلوقتي المهر ده كان عفش وقعدوا 30 سنة والعفش ده اتبهدل اخر بهدلة، تقول له هرجعه لك، ماشي كده؟ هو على فكرة هم في القايمة بيطلبوه سليما كساعة استلامه، يعني هم طلبوا بالقايمة فهو من حقه يطالبها كساعة ايه؟ تسليمه. لا ده كلام بطل، عندناش سقوط التقادم في الحقوق دي، يعني السقوط بالتقادم دي مش في الشريعة. فبنقول لا، الحالة دي هيبقى إذا نقصت قيمة العوض اللي هو كان بذله يبقى بنفس القيمة يوم سلم، الحالة نفسها يوم سلم الحالة، بس ممكن إن هو يعوضها بمال، خلاص لو بمال اتفقوا عليه يكون قدر قيمة الصداق يوم تزوجها. طب الأسعار غير اتغيرت، كان 100 جنيه كافي قوي من 30 سنة. لا، الحاجة اللي هي تغيرت أسعارها بس ما زالت قيمة تظل قيمة كما هي. يعني أنا جبت 3 أوض دلوقتي، الثلاث أوض دول هيعملوا مثلا 50,000، يبقى زي ما 3 أوض يبقى لها 3 أوض زي ما كان اتجوزوا زمان، زيهم بس مش نفس الكلمة، زيهم زي ما كان زمان. شوف بس الزوج استهلكها معاه، ما بس برضاها، استهلكها الزوج برضاها، فلما هي العايز تختلق ترجع له حاجته زي ما كانت. يعني العملة شيخ دي لو متداولة، العملة تظل عملة زي ما هي، ذهب يظل ذهب كما هو، فلوس يبقى ترجع فلوس بنفس الاتفاق القديم طالما هي متداولة. اه بالظبط. في شيخ في القايمة هم بيكتبوا ليس الفرد في ذات الزواج بيتم إلا ما استهلك وشوية دماغ كده تضيع كله. هو القايمة زي ما اتفقنا حاجة ترجع إلى التراضي، فهم كتبوا إلا ما استهلك يبقى هي راضية، إنما إنها تستثني ما استهلك خلاص هم حر. لا شرعا زي ما هم اتفقوا كتبوا، اللي ماشي يبقى هو اللي ماشي، هو خلاص ماشي. مع إن أنا بشوف قايمات مكتوب فيها يرد بحالته يوم التسليم، هم حرين يا شيخ، بقول لك الامر ده مبني على التراضي. حتى شيخ ما هيزوده، هم رضيوا خلاص، انتوا مالكوا بقى؟ هم اتراضوا على حاجه، ساعه ما اتراضوا عليها اتراضوا على حاجه ناقصه، اتراضوا على حاجه زايده، اللي التزم ورضى وكتب يلزمه، كتبها الا ما استهلك خلاص، كتبها لا لو نقصت حاجة يجيبها خلاص يلزمه خلاص. المشروع هو الحقيقي، القايمة الحقيقية. قال الخلع دون مقتض، والخلع إنما يجوز إذا كان هناك سبب يقتضيه، كأن يكون الرجل معيبا في خلقه أو سيئا في خلقه أو لا يؤدي للزوجة حقها، وأن تخاف المرأة ألا تقيم حدود الله، وده ده الأساس، إنها الكراهية وصلت إلى أنها صارت تخاف ألا يقيم حدود الله فيما يجب عليها من حسن الصحبة وجميل المعاشرة كما هو ظاهر الآية. فإذا فإن لم يكن ثمة سبب يقتضيه فهو محظور، لما رواه أحمد والنسائي من حديث أبي هريرة: المختلعات هن المنافقات، وقد رأى العلماء الكراهة. والحقيقة أن الحديث ده يدل على تحريم الخلع بغير سبب، بس السبب ده مش لازم يكون زي ما ذكروا، هو ده من ضمن الحاجات، إن هو عنده سيء الخلق أو سيء أو معين في الخلق أو لا يؤدي للزوجة حقها، بل يمكن أن يكون بغضها، ممكن يكون بخل لا يصل إلى درجة البخل المحرم بيدقق عليها جامد أوي، يعني لو شافها مولعة لمبة إيه تبقى مثبتها سودة، ها مثلا. يعني هو الأمر ده مادام بيعطيها النفقة بتاعتها مش هيبقى قصر في الواجب، بس هناك درجات تؤدي إلى العدم إطاقة في الحياة، يخش من البيت بعد 12 ساعة شغل يروح جاي نايم في الأوضة التانية ما يتكلمش، يقعد أسبوعين كاملين ما يتكلمش، السلام عليكم وعليكم السلام، ولما يفكر بقى لغاية ما هي قاعدة مثلا في غربة وقاعدة بين 4 جدران ومش عارف مش عارف ما بيديهاش أي كلام خالص، ويرجع تعبان يتعشى وينام ولا يقول لها انت فين. بعد 5 6 7 8 سنين تبقى مش مستحملة، هتقول ليه وصل بيها الحال الى ذلك، رحمه الله، من غلظة المعاملة. المعاملة ما فيهاش ضرب صحيح، ما هو لو كان ضرب وشتيمة كنا قلنا طلق لي ايه الضرر، مش كده؟ لكن لا ضرب ولا شتيمة، لكن هناك قسوة في التعامل، هناك جفاف في التعامل، ولذلك يمكن أن يصل الحال بالمرأة إلى بغض شديد، كونه على سبيل المثال يعاشرها فعلا، لكن لا يدري كيف يصل بها إلى الاستمتاع. ودي من ضمن أعظم أسباب الكراهية، أن يقضي حاجته ولا تقضي حاجتها، اللي هي ما تعلمش الموضوع ده. الموضوع ده بالنسبة له موضوع إيه؟ ما كأن المرأة دي لعبة وخلاص، ولا يدري شيئا عن حقها، ولم يتعلم كيف تصل هي إلى قضاء حاجتها. يعني في وسائل كثيرة تستطيع أن يقضي لها حاجتها بها، لا يلتفت إلى ذلك ولا يفكر في ذلك، ويتركها الأوقات الطويلة، وربما كانت شابة فيغيظها ذلك. كون مثلا على سبيل المثال من ضمن أسباب لتؤدي إلى حصول البغضاء، كون يعني أهله، كون أهله أخته مثلا أمه يتدخلون في تفاصيل حياتها، بنلاقي حاجات تبقى إيه، عطلهم مفتاح الشقة، تروح جايين داخلين عليها وهي إيه في ثياب لا تليق، يقول لك احنا خبطنا، وروح جايين خبطوا وروح جايين فاتحين، يروح جايين داخلين أوضة نومها. الأشياء دي لما تيجي تقول تظبطها انها تقع في دائرة، طبعا دائرة الحرام لو كشفت عورة لا يوجد كشفها، لكن هناك أشياء فعلا ليست من المعاشرة بالمعروف. إن ربنا سمى بيت الزوجية إيه؟ بيتها، لا تخرجوهن من بيوتهن. فكن التحكم بقى في الأكل والشرب، وإن أخته مثلا هي اللي هت إيه؟ هتحدد هياكلوا إيه؟ وهيلبسوا إيه؟ والعيال هيعملوا إيه؟ وهو أو أمه مثلا، ولا دخل لها بشيء على الإطلاق. الحاجات دي هنقول توصل للحرام، صعب أن توصل للحرام، ولكن هذا ليس من حسن العشرة المأمور به في دائرة المكروه ونحو ذلك. فممكن تصل المرأة إلى أنها لا تطيق، وبالتالي تتبرم، وهي أصلا لا يجوز لها في قضاء حق الزوجة أن تتبرم. يعني لو أجابته حين طلبها إلى نفسها فتبرمت، ايه القرف ده مثلا، بس كده، بس سلمت نفسها وما امتنعتش، بس مش متجاوبة، هذا يعد نشوزا ويعد عدم اداء حق، لانه لابد من التجاوب الايجابي. طب الكلام الايجابي ده هيجي منين؟ ما هو لابد من عمل من الطرفين، ترتب على ذلك حصول هذه الاحوال. اذا سألت الطلاق واختلعت من غير سبب لذلك، مجرد عايزة تغير، مجرد استهانة بعظمة رابطة الزوجية، ينطبق الحديث إن المختلعات هن المنافقات، وقول النبي عليه الصلاة والسلام أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فالجنة عليها حرام. قل لي هذا واستغفر الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.